بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة الشيخ أحمد الحملاوي رحمه الله تعالى في كتابه شذ العرف في فن الصرف، قال: أوزان الرباعي المجرد وملحقاته وملحقاته عطوف على المجرد، عطف على الرباعي، الرباعي وأوزان ملحقاته. أوزان الرباعي المجرد وملحقاته. قال: وللرباعي المجرد وزن واحد وهو فعلل، كلا حرج يدحرج ودربخ يدربخ، ومنه أفعال نحتتها العرب من مركبات فتحفظ ولا يقاس عليها، كبسملة إذا قال بسم الله، وحوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وطلبق إذا قال أطال الله بقاءك، ودمعز إذا قال أدام الله عزك، وجعفل إذا قال جعلني الله فداءك. وملحقاته سبعة: الأول فعلل كجلببه أي ألبسه الجلباب، الثاني فوعلى كجوربه أي ألبسه الجورب، الثالث فعولى كرهوك في مشيته أي أسرع، الرابع فيعل كبيطر أي أصلح الدواب، الخامس فعيل كشريف الزرع أي قطع شريافه، السادس فعلى كسلقى إذا استلقى على ظهره، السابع فعملى كقلنسه ألبسه القلنسوة. قال: والإلحاق أن تفيد في البناء، أن تزيد في البناء زيادة لتلحقه بآخر لتلحقه بآخر أكثر منه. قال: فيتصرف تصرفه. نعم، بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآن نحن في أوزان الرباعي المجرد وأوزان ملحقاته. يقول الرجل: أوزان الرباعي المجرد وملحقاته، ثم يقول: للرباعي المجرد وزن واحد وهو وزن فعلل، فاء وعين لامان، لام الأولى ولام الثانية، مثلا كدحرج يدحرج دحرجة دحراجا، يعني له ماضي والمضارع ومصدران، دحرج ودحراج. مثلا كزلزلة يزلزل زلزلة وزلزالا، أو دربخة يدربخ دربخة ودرباخا، أي طأطأ رأسه وضل يعني. وبعثر يبعثر بعثرة وبعثارا، وعربد يعربد عربدة وعربادا، وغربل يغربل غربلة وغربالا، وجمهر يجمهر جمهرة وجمهارا. كل هذه الكلمات من باب الرباعي المجرد، وله وزن واحد فعل له. وعلامة معرفة هذا الباب أن ماضيه يكون على أربعة أحرف، وجميع حروفه أصلية، أي جميع حروف الماضي فاء وعين لام أولى لام الثانية كلها أصلية. وبناء هذا الباب الرباعي المجرد غالبا للتعدية، وقد يكون لازما أيضا، ولكن الأغلب يكون هذا الباب متعديا. مثلا كقولك: دحرج زيد الحجرة، دحرج زيد الحجرة أي دوره، زيد فاعل دحرج، الحجر مفعول به. أو زلزل الجبار الأرض، جبار فاعل، الأرض مفعول به، أو بعثر الزراع زارع الزرعة فاعل مفعول به، غربل خالد جلده. كل هذه الكلمات من هذا الباب لكن متعدي. وقد يكون لازما نحضر بخ زيد، أي طأطأ رأسه ضل يعني. ثم يقول الشيخ: ومنه أفعال نحتتها العرب من مركبات. ومن هذا الباب الرباعي المجرد أفعال نحتتها العرب من المركبات من الجمل. النحت لغة القطع في الحواشي، ومنه قوله تعالى: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، أي ماهرين. واصطلاحا أن ينتزع من كلمتين أو أكثر كلمة واحدة للدلالة على معنى مركب في معاني من انتزعت الكلمة منه. وقد جاء في العربية على عدة وجوه، أهمها نحت من الجمل للدلالة على التحدث بهذه الجملة، مثل بسملة إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، وحمدلة إذا قال الحمد لله، وحوقلة إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبلة إذا قال حسبي الله. يعني كل هذه الكلمات منحوتات من هذه الجمل، أي للتخفيف فقط. ونحت من علم مركب إزافي، مركب إزافي يأتي منه اسم يعني منحوت، نحو عبشمي وعبدري ومرقسي، من عبد الشمس وعبد الدار وامرئ القيس. وقد يكون النحت نحت كلمة من أصلين أو من أصول مستقلة. أصلين هما مستقلان أو أصول مستقلة للدلالة على معنى مركب في صورة ما من معاني هذين الأصلين أو هذه الأصول، مثل لن. قيل لن منتزع من لا وأن، لا وأن أصلان مستقلان يعني، فنحت منهما لن، هذا عند الخليل كما في الحواشي. أو مثلا هلم منتزع من هل لك في كذا، كما هو عند الفراء. هرول منتزع من هرب وولى. الصح صلق منتزع من سهل وصلق. هذه الأشياء قيل يعني نحت كلمة من أصلين أو من أصول مستقلة كما رأيتم في الأمثلة. إذن والمعروف النحت يعني كلمة من الجمل أو من علم مركب إضافي، هذا هو النحت عند العرب. فهذا النحت فتحفظ ولا يقاس عليها. تحفظ تلك يعني أو منحوت ولا يقاس عليه، بأن ينحت الإنسان من كل جمل كذا، لا هذا لا يجوز، فقد سماعي مسموع من العرب. كبسملة إذا قال بسم الله، وحوقلة إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وطلبق إذا قال أطال الله بقاءك، ودمعز إذا قال أدام الله عزك، وجعفل إذا قال جعلني الله فداءك. كل هذه الكلمات منحوتات من تلك الجمل مستعملة عند العرب. وهذا الباب الواحد كما ذكرنا لكم هو باب واحد وله ملحقات. كيف الملحقات؟ الملحقات مثلا إذا كان المصدر موافقا مع مصدر آخر، ولكن والفعل مخالف بنقص حرف، فيأتي الشاعر في شعره بهذا الباب الناقص مثلا حرف، فلأجل يعني وزن القافية أو الشعر يزيد في هذا الكلمة حرفا حتى تكون هذه الكلمة ملحقة بتلك الكلمة الأصلية، يعني يزيد في الشعر أو في الصجع، لكن اتحاد المصدرين شرط في الإلحاق. فبحثوا وجدوا ملحقات لهذا الباب الواحد 7 أبواب، يعني 6 أبواب، 7 أبواب ملحق بدحرجة، ويقال لها إيش؟ الملحق بالرباعي المجرد. مثلا بارك الله، شيخ يقول الباب الأول فعل له، فعل له. الآن جلببه، جلببه أي ألبسه الجلبابه. جلببه بارك الله فيكم يجلبب جلببة وجلبابا، أصله هذا جلبه، لكن لأن زاد فيه حرف آخر كي يكون هذا كي تكون هذه الكلمة ملحقة بدحرجة فصار جلببة، وهذا حرف الزائد لا يحذف ولا يدغم حتى لا يبطل الإلحاق، لأنه لغرض الإلحاق جاء هناك. فباء أحد الباء الجلببة باء إيش؟ زائدة، جلببة وجلبابا، يعني مصدر له وزنان كذلك. فعلال فعلال، هكذا فعلال وفعلال مصدران له. والباب الثاني فوعلة، فوعلة، فوعلة باب الثاني، يعني وزنه كجوربه أي ألبسه الجوربه، يعني زاد فيه الواو زائد حتى يصير ملحقا بدحرجة. مثلا وزنه مثلا جو فوعلة كجورب وحوقلة، يجورب جورب يجورب جوربة وجرابا وجرابا هكذا، يعني جورب يجورب وجورب جوربة وجرابا، حوقل يحوقل حوقلة وحيقالا هكذا، أو مثلا حوجل يهوجل يعني حوجلة وهيجالا، أو كودن يكودن كودنة وكيدانا، كل هذا من هذا الباب ملحق بدحرجة بزيادة إيش؟ الواو. هذه الكلمة صار ملحق بالرباعي المجرد بزيادة الواو بين الفاء والعين، صار وزن فوعلة يفوعل فوعلة وفيعالا كدحرجة. وعلامة هذا الباب عن يعني أن يكون ماضيه على 4 أحرف، لكن بماذا؟ بزيادة الواو بين الفاء والعين، وغالبا بناه لللازم، قد يأتي متعدي أيضا، مثلا حوقل زيد إذا عجز عن المجامعة، أو جوربه أي ألبسه الجوربة جاء متعديا أيضا. نعم، أو توبل الرجل جسمه إذا أسقمه، أو توبلت القدرة إذا جعلت فيه التوابل هكذا. إذن هذه الكلمات كلها ملحق بدحرجة بزيادة إيش؟ الواو بين الفاء والعين. والباب الثالث، باب الثالث هذا هو فوعل، فعول، فعول كرحوك في مشيته أي أسرع. فعول وزنه مثلا رحوك، جهور هكذا، دهور بلور هكذا، مثلا جهور يجهور جهورة وجهوارا، رحوك يرحوك رحوك رحوك رحوك ورهواكا هكذا. طيب رهوكة ورهواكا، كذلك بلور يبلور بلورة وبلوارا، كل هذه الكلمات ملحق بدحرجة لكن بزيادة الواو بين العين واللام، بين العين فعوله، الواو زائد بين العين واللام صار ملحق بدحرجة بهذه الزيادة. والباب بارك الله، والخامس منه فاعيله، فاعيله خامس الرابع فيعله، الرابع فيعله، فيعله بارك الله، فيعله مثلا كبيتره اي اصلحت دوابه، في بيتره وزنه بيتره يبيتر بيتره وبيطارا، سيطرة يسيطر سيطرة وسيطارا، شيطنة يشيطن شيطنة شيطانا، هيمنة يهيمن عيضد يعيضد هيكل يهيكل، مصدر له وزنان فيعلى وفعال، مثل بيطار هكذا بيطرة وبيطارا بيقرة وبيقارا هكذا، سيطرة وسيطارا هذا كلها مصدر، يعني المصدر له وزنان. إذن بيترة ملحق بماذا؟ بدحرجة. بماذا ألحقت؟ إلحاقه يكون بزيادة الياء بين الفاء والعين، الياء زائدة بين الفاء والعين، فعالة. نعم بارك الله. ولكن برأي هذا الباب كذلك للتعدية فقط غالبا، يعني مثل بيترة زيد الفارة إذا شق رجله، أو بيتر فلان القلم إذا شقه وأصلحه، هيمنت الأرض أبقلتها، أو أخرجت الهيمة يعني هيمة أي قطنة، يعني نعم هيمة القطنة يعني، أو مثلا بارك الله هذه الباب غالبا يأتي متعدي. والباب الخامس فاعيله، كشريف الزرعة أي قطع شريافه أي ورق الكبير القديم منه، فعيالة يعني وزنه كذلك نعم فعيالة أي ماضيه على أحرف لكن ملحق بدحرجة بزيادة الياء بين العين واللام، فعيالة هكذا. ووزنه شريف أو عثير يعثير عثيرة وعثيارا هكذا، كذلك له مصدرا أيضا بارك الله. نعم وبناؤه للازم يعني عثير زيد أي زل قدمه، هذا غالبا لازم. نعم الباب بارك الله السادس فعلى كسلقى، فعلى كسلقى نعم، فعلى فعيلة وفعالا، فعيلة وفعالا أي سلقى يسلقي سلقية وسلقاء، وملحق بدحرجة بزيادة الياء في آخره، وبناه للازم، سلقى الرجل إذا نام على قفاه، إذا سلقى على ظهره. طيب و كذلك وله يعني مثلا بارك الله لهذا الباب مثلا أنواع كذلك، مثلا مثل إيش؟ كما سلقى يسلقي سلق سلقاء، خنظى يخنظى خنظى يخنظى حنظى يحنظى عنظى يعنظى، كلها بمعنى إذا خرج إلى البضاعة وسلاطة اللسان في مراحل الأرواح الأمثلة كثيرة، وفي شرح الشافية كذلك. والمصدر له وزنا أيضا سلقية وسلقاء، حنزة حنزية وحنزاء هكذا، كلها هكذا له مصدران. الباب السابع فعن له كقلنسه ألبسه القلنسوته، قلنسوته يعني قلنس فعن له قلنس، قلنس بارك الله هذا الباب يعني ملحق بدحرجة بزيادة إيش؟ النون، بارك الله، قل نس فاعل فاعل أي قل نسه بزيادة النون، ألبسه القلن صوته. وفي الحواشي ملحق بدحرجة مصدرها ومصدر متحدان في الوزن، فعلالة وفعلالة مصدر، كل هذه الأبواب مثلا بارك الله مصادرها متحدة، فلأجل هذا على نفس الموزون يعني فعلالة فعال فعولة فعال فهكذا، لأجل هذا يعني ثم في الحواشي قال وقصر هذه الأوزان ملحقة بالزيادة اللام الثانية في الوزن الأول والواو في الثاني والثالث والواو في الرابع الخامس إلى آخر ما ذكر في الحواشي. ثم قال وفائدة الإلحاق ربما يحتاج إلى تلك الكلمة الملحقة الشاعر في مثل التركيب في الشعر أو سجع. ثم كيف نعرف أن لا تكون تلك الزيادة في ذلك الموضوع مضطرد دائما في إفادة المعنى الخاص؟ لا، ليس معنى الخاص، نفس المعنى، مثلا حمزة في اسم التفضيل أكبر أفضل أنصر، هذا للتفضيل حمزة، هذا ليس ملحق بباب أكرم يعني. إذن هذه الأبواب السبعة ملحقة بدحرجة، باب الأول فعلل، الثاني فوعل، الثالث فعول، والرابع فيعل، الخامس فعيل، السادس فعل، السابع فعنل، كل هذه الأبواب ملحقة بدحرجة، والإلحاق أن تزيد في البناء زيادة لتلحقه بآخر أكثر منه، زدت اللام زدت الواو زدت الياء حتى تلحق هذا الباب بدحرجة، فيتصرف التصرف نفس تصرفه يعني ويجب في الملحق أن يكون فيه زيادة للإلحاق، زيادة للإلحاق بخلاف ملحق به كل حروفه أصلية ليس فيها حرف زائد، الملحق به جميع حروفها حرف زائد، أما ملحق لابد فيه زيادة للإلحاق نعم بالأصل. والتشجير الرجل هذا مشجر كلها بارك الله فيكم، عليكم بهذا التشجير استفيدوا من تشجيره. نعم بارك الله، لعلكم فهمتم الرباع المجرد له وزن واحد وملحق والملحقات سبعة. نعم أحسن الله عليكم شيخنا، قال رحمه الله تعالى أوزانه الثلاثي المزيد فيه. نعم. الفعل الثلاثي المزيد فيه ثلاثة أقسام. نعم. ما زيد فيه حرف واحد، وما زيد فيه حرفان، وما زيد فيه ثلاثة أحرف. نعم. فغاية ما يبلغ الفعل بالزيادة ستة. بخلاف الاسم فإنه يبلغ بالزيادة سبعة بثقل الفعل وخفة الاسم كما سيأتي. نعم. الذي زيد فيه حرف واحد يأتي على ثلاثة أوزان. نعم. الأول أفعل كأكرم وأولى وأعطى وأقام وآتى وآمن وأقر. والثاني فعل كقاتل وآخذ ووالى. الثالث فعل بالتضعيف كفرح وزكى وولى وبرأ. نعم. طيب بارك الله، أوزان الثلاثي المزيد فيه، الثلاثي مزيد فيه. طيب هناك يقول الشيخ الفعل الثلاثي المزيد فيه ثلاثة أقسام، لأن الزائد إما حرف واحد أو حرفان أو ثلاثة، ولا يمكن الزيادة أكثر من ثلاثة حتى لا يزيد الفرع على الأصل. نعم، يعني الفعل يكون الثلاثي، فإذا زيد ثلاثة مساوي، لكن إذا زيد أربعة يزيد الزائد على الأصل، وهذا لا يجوز. ما زيد فيه حرف واحد، وما زيد فيه حرفان، وما زيد فيه ثلاثة أحرف كما مر عليكم في الزنجاني، فغاية ما يبلغ الفعل بالزيادة ستة. هذا الفعل لا يكون إلا سداسيا بخلاف الاسم. نعم، فإنه يبلغ بالزيادة سبعة، يعني يكون في اسم سباعيا أيضا، مثلا مشيوخاء كم؟ جمع شيخ سبعة، أشهباب مصدر أشهاب، يعني هذا كله زائد، جحمريش سفر جل، هذا زائد فيها حروف يعني لثقل الفعل، الفعل ثقيل في تحمل الزمان الحدث والفاعل، الفعل ثقيل يعني لتحمله الزمان والحدث والفاعل، وخفاء الاسم لأنه دل على معناه فقط في الاسم خفة كما سيأتي. إذن المزيد الثلاثي المزيد بحرف واحد يأتي على ثلاثة أوزان، تنبهوا بهذا، مر عليكم نفس الشيء في زنجاني. أو باب الأول باب إفعال، كأكرم يكرم إكراما، انظروا أكرم يكرم إكراما، أولى يولي إلى أن، أعطى يعطي، أقام يقيم، آتى يؤتي، آمن يؤمن، أقر يقر، هكذا. يعني هذا الوزن مثلا أقام أصله أقوم، أقوم، نقل حركة الواو إلى القاف فيقال تحرك الواو بحسب الأصل، وانفتح ما قبلها بحسب الحال فقلبت أليفا. آتى أصل وآمن أصلها أأتى أأمن، بدل تبديل الحمزة الثانية حرف مت من جنس حرف الأولى صار إيش؟ صار يعني آتى وآمن. أقر أصله أقرار، بدل الإدغام صار أقر. فهذه الأبواب يعني سواء كان مثلا بارك الله من الصحيح أو مثلا غير الصحيح قد جاء أكرم وأولى أعطى أقام أعطى آمن أقر، كلها فيها زائد إيش؟ الهمزة في أولها، باب كلها باب إفعال، إكرام أولى أعطى إقامة إتيان أعطى إيتاء إيتاء إيمان إقرار، كلها على وزن باب إفعال. باب الثاني فاعل، كقاتل وآخذ ووالى، يعني قاتل مصدره مقاتلة وقيتالا وقيتالا، مصدره قاتلة وقيتالا وقيتالا، نعم بارك الله فيكم، قاتل يقاتل وقيتالا وقيتالا، له كم مصدر لهذا الباب؟ ثلاثة مصادر، مقاتلة قيتال وقيتال، وآخذ كذلك، شوف يؤاخذ مؤاخذة مؤاخذة، شوف مصدره مقاتلة مؤاخذة، يعني ووالى موالاة كذلك، يعني مصدره يعني كلها باب مفاعلة، يعني مفاعلة يفعل مفاعلة وفعالا وفعالا. إذن بارك الله هذا الباب يكون فيه زائد في الأول، باب الأول زائد فيه على همزة في باب الإفعال، في هناك زائد الألف بعد الفاء، وبناءه للمشاركة غالبا، قد يكون للواحد مثلا قاتل زيد وعمرة يعني هناك للمشاركة، أو قاتلهم الله مثلا للواحد. نعم بارك الله فيكم. أضارب يضارب مضاربة وضيرابا وضيرابا، هكذا، وهلم جرا كذلك، أخذ مخضن وإيخاذا وإيخاذا، هكذا، ووالا موالاة وإيلاء وإيلاء، كلها مصدره هكذا. الباب الثالث أي يعني وزن فعل، أي باب التفعيل بالتضعيف، فعل ككرم وفرح وزكى وولى وبرأ، شوف مصدره التفريح تزكية تولي تبرأ، يعني باب التفعيل مصدره هذه الأبواب كلها يعني تسمى باسم مصادرها. باب الأول باب الإفعال يقال له، باب الثاني باب المفاعلة، باب الثالث باب التفعيل، كفرح يفرح تفريحا، وزكى يزكي تزكية، وولى تولية، وبرأ يولى تبرئة، هذا كلها يسمى باسم مصادرها هذه الأبواب. إذن بارك الله فيكم، فالقسم يعني زيد فيه حرف واحد على ثلاثة أبواب، يأتي على ثلاثة أوزان، باب إفعال، باب مفاعلة، باب التفعيل. إذن هذه الأبواب الثلاثة على هذه الأوزان الثلاثة يأتي من مزيد فيه زائد فيه حرف واحد، إما الحمزة في الأول والألف بعد الفاء في الثاني وتكرار العين في الثالث. إلى هناك نقف إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر، وعليكم بالمراجعة بارك الله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم بارك الله. عندكم السؤال تفضلوا. السلام عليكم شيخنا، بعض الإخوة يسأل يقول الباب السابع نعم من الملحقات قلتم حرف الزيادة به حرف النون ولا نعم يرى في المثال قال انسه، نعم قال كأن كل حروفه أصلية، أين الزيادة؟ لا بارك الله فيكم. الآن إذا كان أصلية فيأتي بفاء عين واللام، لماذا جاء بالنون إن لم تكن زائدة يعني؟ فوجود فإتيان الحرف نفس الحرف في الكلمة يدل على أن هذا الحرف زائدة، هذا هو السبب. نعم بارك الله. شوف أكرم وزنه أفعل، الهمزة زائدة، هذا نعرف زائد، لماذا؟ لأنه ما جاء في مقابل فاء عين لام، والمعيار والمقياس هو فاء عين لام، إذا زاد له هذه الكلمة الحروف الثلاثة فالحرف زائد. نعم بارك الله فيكم شيخنا، حفظكم الله وجزاكم عنا خيرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. آمين.